بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فالواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني ربي وإياكم من المتقين. أستكمل بعون الله سبحانه وتعالى الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية بعد موت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن جزء من البشارات وجزء من لما سئل صلى الله عليه وسلم ما هو أول أمرك، فقال أنا دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبشرى عيسى، ورأت أمي نور أضاءت له قصور الشام. وتحدثنا عن كلام ابن رجب حول هذا الحديث، وتحدثنا عن كلام ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه. اليوم مع هذه النقطة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مولد، العنوان كما هو في الرحيق المختوم المولد وأربعون عام قبل النبوة، المولد وأربعون عام قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل حدوث البعثة. وهذه المرحلة مهم جدا، وأنت تسمع هذه المرحلة نقول ونؤكد التغيير لم يحدث بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التغيير حدث بنزول البعث، بنزول الوحي، وبدأ صلى الله عليه وسلم رحلة التغيير. البعض حينما يسمع السيرة يظن أن بمجرد مولد النبي دان الناس بدين الله أفواجا. من أجل ذلك تعمدنا التأخير عن وضع الناس حينما أرسل لرسول الله، لما نزل عليه الوحي. سوف نتكلم عن حال قريش وحال العرب وحال الدنيا، كيف كانت أحوالهم الدينية وأحوالهم الاجتماعية وأحوالهم السياسية، كيف كانت الأخلاق، كيف كان يعيش المجتمع. هذا أمر في غاية الأهمية. البعض حينما يتكلم عن إرهاصات بعثة النبي يظن أن الأمر انتهى بمجرد البعثة، أو بمجرد بمجرد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، حركة الحياة كانت كما هي، والناس في شرك وفي جاهلية جهلاء. ولد في هذا الأثناء، في أثناء حركة الناس ولد صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الإرهاصات والنبوات تبشر بأن هناك أمر ما سوف يحدث، لكن متى حدث التغيير؟ حينما نزل على النبي الوحي وبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الورى، وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين. بلا خلاف أن النبي ولد يوم الاثنين، بلا خلاف بين العلماء أن النبي ولد يوم اثنين، لكن وقع الخلاف هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول، أم أنه ولد قبل أو بعد. على خلاف بين العلماء، اليوم اللي ولد فيه النبي هو ولد يوم اثنين، لكن أنه اثنين على خلاف، بل أظن أن هنا ابن حجر في الفتح يقول هناك 10 أقوال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في 2 ربيع ولا 8 ربيع ولا 10 ربيع ولا 12 ربيع، والأكثر على أن النبي ولد في 12 ربيع صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مهم حتى نستدل به على من يقول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك والاحتفاليات بذلك، هذه من ضمن الأمور اللي تنسف هذا الأمر. يعني ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وهذه في عام الفيل، قيل بعد واقعة الفيل ب50 يوم وقيل ب55، لكن ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. بعض من أخذ يحقق قال أن النبي ولد في 20 أو 22 من شهر إبريل في سنة 571 من الميلاد. بعض العلماء يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 20 أو 22 من شهر ربيع من شهر إبريل سنة 571. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيد جاء، فاستبشر عبد المطلب ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر لله سبحانه وتعالى واختار له اسم محمد، وكان هذا الاسم غير مشهور عند قريش ولا حتى عند العرب. هذا الاسم كان غير مشهور لا عند قريش ولا عند العرب، وختنه يوم السابع، في اليوم السابع ختن النبي صلى الله عليه وسلم كعادة العرب. والبعض يقول أن النبي ولد مختون، والأحاديث في هذا الأمر موضوعة، كما ذهب ابن الجوزي بأن الحديث أن النبي ولد مختونا هذا الحديث من الموضوعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد وتسمى بهذا وسماه جده باسم محمد. وحينما تشاهد لماذا هذا الاسم تعرف صنيع الله سبحانه وتعالى، اختار له اسم غير مشهور، اسم يدل على فضيلة، اسم يدل على خير ومحمدة. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر ويحمد منذ صغره لأنه اسمه محمد. وحينما تشاهد أو حينما تستشعر شهود معاني القدر وتدبير الرب سبحانه وتعالى توقن بأن الأمر إلى خير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فحينما سوف ترى صنيع الله وكيف يدبر سبحانه وتعالى لنبيه، وكيف كان الله سبحانه وتعالى يحوطه برعايته، وكيف كان الله سبحانه وتعالى يختار لمحمد صلى الله عليه وسلم أحسن الأمور سبحانه وتعالى، عند ذلك يتعلق قلبك بالله وأن الأمر إليه سبحانه وتعالى. فاختار جده عبد المطلب هذا الاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه آمنة بنت وهب، أول من أرضعه ثويبة، وهي مولى لأبي لهب، مولى لأبي لهب أرضعته، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم باللبن. وهناك أثار لما رؤي أبا لهب في رؤية وهو يعذب في النار قيل له ما فعل الله بك، فقال شر إلا بأمر يوم أن أمرت ثويبة بإرضاع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة في حياته أحسن مرة. وهذه أثار يعني لا تقبل ولا ترد، أثار فيها من الضعف وفيها من القوة، والأمر في السيرة واسع كما يقول الشيخ العثيمين، يعني الأمر في السيرة واسع والخلاف فيها واسع يعني. وكانت ثويبة قد أرضعت حمزة، فكان حمزة أخو النبي من الرضاعة، وأرضعت أبا سلمة، فكان أبا سلمة المخزومي أخو النبي من الرضاعة، وكان لثويبة ولد يسمى مسرح شاركه النبي في الثدي، غير أن ابن القيم يقول خلاف في كونه أسلم أو لا، فكان النبي شريكا لمسرح في اللبن، وأرضعت ثويبة حمزة، وأرضعت أبا سلمة المخزومي، فكانوا إخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة من ثويبة. ثم كان عادة العرب في الجاهلية بأنهم يرسلون أبناءهم من الحضر إلى البادية، وفي ذلك فوائد عدة، منها أن يبتعد عن الحواضر والأمراض فيها، ومنها أن يشتد عود الطفل، ومنها أن تشتد أعصابه وأن يتحمل المسؤولية، ومنها أن يستقيم لسانه ويتعلم لغة العرب وفصاحة العرب. فأرسل جده، جد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد ليرضعوه هنالك، وكان في ذلك قصة وفيها أيضا من العناية الإلهية بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذه فائدة، لأن سكان المدن قد لا ينعمون بالطبيعة والهواء الطلق، وهذا أمر حين الإنسان يعني حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليه بسكنة فيها من الهواء الطلق وما شابه ذلك، هذا أمر فيه صحة له ولأولاده، بل حتى ذهن الإنسان الذي يسكن في الأماكن المفتوحة يكون ذهنه صافي ونشيط أكثر، بخلاف من يسكنون المدن يتعود على الرخاوة ويتعود على طبيعة المدينة بما فيها من من من من آفات. لكن مما لا شك فيه أن المدن فيها خيرات وفيها بركات، لكن كان العرب في الجاهلية يرسلون أولادهم للبادية لهذه الأمور، وأبرز الأمور عند العرب ليتعلموا لسان العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس، وقد صح أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي يا رسول الله إنك لفصيح، فقال صلى الله عليه وسلم أنا من قريش واسترضعت في بني سعد، يعني أنا من قريش، فصاحة قريش لغة العرب، وكنت رضيعا في بني سعد ابن بكر في الجاهلية. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرضعة، فكانت مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم هي حليمة الساعدية بنت أبي ذؤابة، وكان زوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. عشان تعرف لما قال ابن سلول وسب النبي لما قال غبر علينا ابن أبي كبشة، لماذا؟ يقصد من؟ لأنه كان مسترضع وكان اللبن للحارث وكان يكنى بابن أبي كبشة، وفيها أن العرب كانوا يعرفون أنساب الناس ويعرفون الأواصل ويعرفون الأنساب، وهذا أمر في غاية الأهمية. كثير جدا منا اليوم ينسى هذا الأمر، وهناك من استغرق في هذا الأمر، والأمر يحتاج إلى وسط، أن يعرف الإنسان نسبه، يعرف أرحامه، يعرف أهله. تجد بعض الشباب تسأله ما اسمك؟ فلان ابن فلان ابن فلان، عند الثالث وبعدين ما أعرفش والله. طيب فلان بيقولوا عليه قريبنا، بيقولوا عليه قريبنا. لكن العرب كانوا يهتمون بهذا الأمر، ولا زال هناك من البدو من يهتم بهذا الأمر، أن يهتم بهذا الأمر، هو أمر في الحقيقة مطلوب. ابن سلول كان يعرف نسب النبي، وقريش كانت تعرف، والعرب في الجاهلية كانوا يعرفون نسب النبي وشرف نسبه صلى الله عليه وسلم. فقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، يقصد الحارث ابن عبد العزة. وكانت حليمة الساعدية رضي الله عنها وأرضاها أسلمت على الراجح، وصنف لها وترجم لها صاحب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وابن القيم يرجح بأنها أسلمت في زاد المعاد رضي الله عنه وأرضاه، ويقول بأنها أسلمت حليمة الساعدية. وكانت حليمة الساعدية رضي الله عنها وأرضاها ترضعه، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أخوة في الرضاعة أيضا مع حليمة، فحليمة أرضعت النبي، وكان عندها ولد يسمى عبد الله اللي هو صاحب اللبن، وكان عندها بنت تسمى أنيسة، وكان عندها بنت اللي هي تكنى بالشيماء، هي أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أخت النبي، بل وكانت حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أتت لرسول الله بعد ذلك هش لها صلى الله عليه وسلم وأجلسها بجواره وأكرمها وفاء لها صلى الله عليه وسلم. وأيضا أرضعت حليمة حمزة، فكان حمزة أخو النبي في الرضاعة مرتين، من ثويبة ومن حليمة. وأيضا أرضعت حليمة أبو سفيان ابن الحارث، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه، وكان من أكثر الناس شبها برسول الله، من أكثر الناس شبها برسول الله، وكان له شأن بعدما أسلم بعد فتح مكة، وكان ممن فعل وضحى من أجل الإسلام، وكان النبي يثني عليه خيرا، وكان النبي يفتخر بأنه أخا له في الرضاعة. حليمة الساعدية تحكي بعدما أخذت، أو كيف أخذت النبي صلى الله عليه وسلم. حليمة بعدما أخذت النبي عندها، رأت حليمة رضي الله عنها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمر جعل حليمة تتعجب من هذا الغلام. لما جاءت حليمة إلى مكة كانت الأيام عندهم جدب وقحط، جدب وقحط، وكان حليمة معها أتان، وكانت هذه الأتان كانت أبطأ الدواب في الركب مشيا، لأجل الضعف والهزل اللي كان موجود عندهم، لا يوجد ماء ولا يوجد طعام ولا يوجد، لا يوجد أقصد أمطار تنزل والصحراء قاحطة، وكان عندها ناقة تسمى شارف. هذا الشارف كانت لا تقطر بلبن، بنقطة لبن، وكان لها ولد صغير عند حليمة يبكي طوال الليل، وكان لا يستطيع الأب ولا الأم النوم من كثرة بكائه. طيب السؤال، لماذا تأتي لتأخذ طفل؟ ما كان هذا هو الوضع عندهم، يعني قحط وشدة. حليمة تقول: لكننا كنا نرجو الغيث والفرج من الله. ياه على الأمل، الأمل. تقول: لكننا نرجو الغيث والفرج من الله. إنك ترجو الفرج من الله هذه عبادة يا إخوة، انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج قحط شدة وكرب وجذب وقلة ذات اليد، وعندها ولد يبكي طول الليل والنهار، لا تجد ما تطعمه، وتذهب لتأخذ رضيعه. فسئلت فقالت: ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فرج من من؟ ممن بيده ملكوت السماوات والأرض. والله وانت تقرأ سيرة النبي تستشعر بأن الله عظيم، وأن الله كبير، وأن الله سبحانه وتعالى قدير، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تدبير الرب لنبيه، وانظر إلى تدبير الرب لحليمة. ما من امرأة أتت إلا عرض عليها النبي لكي تأخذه، فكانت المرأة ترده. لماذا ترده؟ الحسابات المادية تقول بأن الولد أبوه ميت وهو يتيم، وماذا عسى أن يصنع، أن تصنع الأم والجد؟ الأم ماذا تصنع والجد ماذا يصنع؟ هو يتيم، فلم يأخذه. حتى حليمة في بداية الأمر عرض عليها فلم تأخذه، لأنه كان يتيما وكان عند جده وعند أمه، فأبت أن تأخذه. وما من امرأة إلا وعرض عليها، وما من امرأة إلا وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول للشباب اليوم، ما من شاب إلا وعرضت عليه سنة رسول الله، فهل من رجل يأخذ؟ لأن سنة رسول الله بركة ورحمة. حليمة، ففي آخر النهار كل امرأة أخذت طفل وأرادت أن تذهب إلى لرحلها لكي تنطلق وتعود، فوقفت حليمة لم تجد أحدا، فقالت لصاحبها، لزوجها يعني، نذهب ونأخذ اليتيم، نأخذه عسى أن يكون هناك بركة يعني. فذهبت إليه وأخذته، وتقول والله وإني لكارهة، هي كارهة غير أنها ما وجدت غيره. فلما أخذته فقالت لزوجها نأخذه، فقال الزوج لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، ربنا يبارك فيه. هذه نتعلم منها، إذا قدمت على أمر اطلب البركة من الله. أنت لما تقدم على أمر اطلب البركة من الله، أي أمر من الأمور، لربما تأخذ أمر ظاهره خير لكن لا يبارك لك فيه، ولربما تأخذ أمر ظاهره شر لكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. غير أن عندنا الضابط هي الشريعة وليس العاطفة، الضابط عندنا في الأخذ الشريعة وليست العاطفة. فبورك في هذا الغلام، بل ورأت حليمة السعيدية من بركة هذا الغلام. هنا نقول فائدة، اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، فرض بقضائه وقدره ولا تتسخط، اختيار الرب لك خير من اختيارك لنفسك. والله عز وجل اختار لنا الإسلام شريعة ودين ومنهج حياة، لذا فحينما ترى صنيع الرب بالعبد وبالعباد بل وبالدنيا، ثق بأن الله لطيف في حسن صنيعه وتدبيره. وحينما يستشعر الإنسان هذا الأمر لا ييأس، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أخذت حليمة هذا الطفل الرضيع، تقول هي فلما أخذته وعدت به إلى رحلي، تقول المرأة فتتبع الخير، الخير أتى. حليمة يا إخوة أخذت رسول الله وكان رضيعا لم يوحى إليه بعد، فرأت بركة وخير ورحمات، بل ولحليمة الثناء الحسن إلى اليوم وإلى قيام الساعة. فكيف بمن يأخذ الوحي والرسالة، حجم البركات والرحمات والخيرات. لذا خذ الوحي واتبع الرسالة واتبع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الشاب، يجب ألا تسبق لرسول الله، ألا تسبق إليه صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله عز وجل عن نبيه وإن تطيعوه تهتدوا. خديجة حليمة أخذته ولم يوحى إليه، فرأت الخير والبركات، فكيف بمن ائتم برسول الله في حياته؟ حجم الخيرات والرحمات والبركات في الدنيا والآخرة. لكن انظر إلى بعض السلف، كان بعض السلف يقول كلمة والله كل شاب يسمعها بأذنيه يستيقظ. يقول أحد السلف، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والذي نفسي بيده

من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر بأن هذا الراجح يعني كان في الرابعة من عمره. ونحن لا نريد أن نغوص في كلام العلماء بين الراجح والمرجوح، نحن نريد الفائدة. الفائدة تقول شق الصدر، ولشق الصدر أمر نستفيد نحن به ولفته رائعة جدا، تربوية وإيمانية وأخلاقية نحتاج إليها. نذكر الحديث، روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه جبريل، نص الحديث يعني أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان صلى الله عليه وسلم، فأخذه فصرعه فشق عنه القلب، فاستخرج منه علقة، فقال جبريل: حظ الشيطان منك. ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم، ثم لمه أي جمعه بعضه لبعض، ثم انطلق الغلمان. لما رأوا المشهد انطلق الغلمان يسعون إلى أمه وهم يقولون أن محمد قد قتل، فانطلقت هي فاستقبلوه. النبي أتى يمشي وهو وجهه قد تغير، متنقع الوجه، يظهر عليه أثر الأمر يعني قد تغير لونه. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة تقول بأن قبل الأمور العظام يهيئ القلب، قبل الأمور العظام تهيئة القلب وإعداده. طبعا أنا أتكلم اليوم، أتكلم عليك مش على شق الصدر، خلاص يعني احنا نتكلم على الصدر اليوم، لكن صدرك أنت بك خلاص، احنا معروف الواقع حصلت شق الصدر وخرج منه حظ الشيطان. أخي، إن كنت تريد أن تعمل وأن تستقيم فاستخرج حظ الشيطان من قلبك، استخرج حظ الشيطان من قلبك. جبريل لن ينزل عليك ليشق صدرك، غير أن الشريعة أمرتنا بالمجاهدة، قال الله: والذين جاهدوا فينا. فلابد من إصلاح قلبك وصدرك، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حظ الشيطان، فكلما قوي حظ الشيطان في قلبك كنت أبعد عن الاستقامة، وكلما ضعف حظ الشيطان في قلبك كنت أقرب للاستقامة، والأمر يحتاج مجاهدة. لكن انظر في حديث أنس إلى هذه اللفتة، فقال هذا حظ الشيطان منك، يقول لرسول الله، ثم غسله القلب. وأنا أقول لك، والكلام ليس لرسول الله لك، فإذا استخرجت حظ الشيطان من قلبك فلابد من غسل أثر هذه الجراحة والإخراج، وهي مسمى عند العلماء بالتخلية والتحلية، تخلى عما في قلبك من حظ الشيطان ثم حليه. التحلية والتزكية، حليه بالطاعات والقربات. فإن المعركة أيها الجيل تدور على القلب، فعلم ما في قلوبهم، قال الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم، قلوب. فكلما استخرجت حظ الشيطان من قلبك، لذا هذه القلوب عليها ران وطبقات، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاستخرج حظ الشيطان من قلبك. الشاعر يقول: ابتليت بأربع، وكيف الخلاص منهما؟ إبليس ونفسي والدنيا والهوى. ونقول للشاعر: الخلاص في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، في اتباعه. لذا إيش أخبار حظ الشيطان من قلبك أنت كشاب؟ إيه الأخبار؟ الأغاني حظ الشيطان من قلبك، النظر المحرم حظ الشيطان من قلبك، العصبية حظ الشيطان من قلبك، الكسل، الفتور، التخلف عن صلاة الفجر، هذه أمور كلها حظ الشيطان. يلا جاهد نفسك. لذا الشعر يقول: قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. إصلاح القلوب، استخرج حظ الشيطان من قلبك. يقول: فقال جبريل: هذا حظ الشيطان من قلبك، من قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان لازال طفلا صلى الله عليه وسلم. ثم غسله في طست من ذهب به ماء زمزم، ثم لم الصدر. يقول أنس: كنت أرى أثر المخيط في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما حدثت هذه الواقعة، بعدما حدثت هذه الواقعة، حليمة خشيت عليه رضي الله عنها وأرضاها، خافت على رسول الله وعلى هذا الغلام والطفل، خشيت عليه، فما كان منها إلا أن رجعت به إلى أمه الحنون آمنة بنت وهب، رجعت به وردته إليها، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين، وقيل 7، بلغ 6 سنين، وكانت الأم ترعاه وتقوم على شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محبوب في بني هاشم وفي العائلة للظروف التي أحاطت به صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن ألفت انتباهك، في هذه المرحلة حال قريش كان شكله تغير، حال قريش في شيء، يعني لو أتينا بخارطة مكة في بيت ولد فيه مولود احنا بنتكلم عليه، طب حال الناس نفس الحال. مهم جدا الجزئية دي عشان تعرف حجم التحديات التي كان يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، وحجم العقبات حينما أمر بتبليغ الرسالة. الأمر لم يكن مفروشا بالورود، بعض الطلبة اليوم وبعض الشباب اليوم وبعض من ينتمي لهذا الدين يظن أن الطريق ممهد، لا، الطريق طويل وعانى فيه النبي كثيرا. بس مهم جدا الجزئية دي تكون معاك. في هذه الأثناء قريش كما هي، أزالت قريش، لكن في بيت ولد فيه طفل، أمه ترعاه، تكبره، تقوم على شأنه، حليمة السعدية أرضعته، لكن قريش في تجاراتها وفي أحلامها وفي غيها وفي عبادة الأوثان، هذه كلها أمور. حتى الإرهاصات التي حدثت لم تفطن لها قريش أصلا، يعني بعض الإرهاصات يقول إيوان كسرى وقع منه كم شرفة، ماشي عادي، يعني قريش لما واحد قال لكش عشان الإسلام لا خلاص أمر عادي، يعني اطفئت نار المجوس، وهذه الأمور لما المحققين ذهبوا هذه الأمور لم تذكر عند المجوس، غير أنها اشتهرت. الشاهد أن النبي كان طفل وحال المجتمع كما هو، حتى نعرف لماذا لما نزل الوحي على رسول الله أخذ يقول دثروني زملوني، وكيف أن النبي شق عليه الأمر في بداية الأمر واحتاج إلى معين واحتاج إلى من يقف بجواره واحتاج أن يذهب إلى ورق بن نوفل واحتاج أن يسأل خديجة، لأن الأمر كان ثقيل الدعوة والقيام بأمر الإسلام أمر إيه؟ ثقيل ثقيل. مش كل من تكلم بكلام تغير المجتمع، لا، الأمر يحتاج مجاهدة ومواصلة وسير. الأم في هذه المرحلة أرادت أن تزور قبر زوجها وفاء، عاوز تزور قبر الزوج وفاء، وتزور بالغلام أو بالطفل أخواله بني عدي بن النجار، فانطلقت تريد آمنة بنت وهب تريد زيارة قبر زوجها وأخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخرجت آمنة من مكة، معها أم أيمن. ابن القيم يقول: وهذه المرأة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها، أم أيمن بركة الحبشية، لنا وقفت معها أم أيمن، بل والله فهم أم أيمن للدين وللإسلام وللرسالة والوحي يعجز الكثير أن يفهم كفهم أم أيمن. أم أيمن لما مات النبي رضي الله عنها وأرضاها وذهب الصديق والفاروق لزيارة أم أيمن، فلما دخل عليها بكت، بكت أم أيمن وشق عليها ذلك، فقال لها: يا أم أيمن، إنما عند الله هو خير لرسول الله. ظنوا، لأن أم أيمن حاضنة لرسول الله وكانت ترعاه وكانت تؤكله وتهتم به وتدافع عنه رضي الله عنها وأرضاها. شباب، احنا بنتكلم على أم أيمن، امرأة، وينك انت من الدفاع عنه؟ الدفاع عن النبي مش لما الدنمارك تسبه، الدفاع عن النبي مش لما يتعمل فيلم مسيء، الدفاع عنه اتباع شريعته وسنته وإعزازها في الأرض، هو الأمر. لكن الحلاوة بتاعت الموسم وما شابه ذلك، هذه كلها أمور فرغ الإسلام من المضمون إلى طقوس هي أقرب إلى طقوس أهل الكتاب. أم أيمن لما دخلوا بكت، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ إنما عند الله خير لرسول الله، اللي عند ربنا للنبي خير لرسول الله. فقالت أم أيمن العاقلة الفاضلة الفاهمة المستيقظة، قالت: والله ما هذا الذي أبكاني، ما هذا الذي أبكاني؟ طب ما الذي أبكاك إذن؟ ما الذي أبكاك؟ قالت: الذي أبكاني انقطاع الوحي من السماء، انقطاع الوحي، القرآن لا ينزل. فهيجتهما على البكاء فبكيا، انقطاع الوحي. فكيف لو رأت أم أيمن اليوم بأن هناك من لا يريد الوحي ولا يدافع عن شريعة ولا يعمل من أجلها؟ كان أم أيمن بكت مكان الدموع دم. أو الله، هذه المرأة الفاضلة كما يقول ابن القيم، وهي كذلك رضي الله عنها وأرضاها، كانت سافرت هي وآمنة أم النبي، وأم أيمن سافر معها الجد الحنون عبد المطلب، حتى وصلوا المدينة زارت قبر زوجها وجلست عند أخوال النبي عند بني النجار فترة، ثم عادوا. في أثناء العودة ظهر المرض على آمنة بنت وهب، ظهر المرض عليها. فلما ظهر عليها المرض أخذت تقاوم، فاشتد عليها المرض حتى نزلوا بمكان يسمى الأبواء بين مكة والمدينة، فاشتد عليها المرض فماتت هنالك، ماتت في هذا المكان ودفنت فيه وقبرت فيه. ماتت أم أيمن، ماتت آمنة بنت وهب في هذا المكان، وبدأ الجرح يزداد ثانية عند من؟ عند النبي، وكان الجرح أعمق عند الجد عبد المطلب. الجد رأى عبد الله ابنه مات وأم النبي ماتت، فتعمق الجرح. في بعض الأحيان لما يأتي جرح يذكر الإنسان بجرح قديم، صح؟ فلما ماتت عاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت كما يقول صاحب الرحيق المختوم المصنف يعني، وكانت مشاعر الحنوة في فؤاده تربو نحو الحفيد، تزيد يعني يوم بعد يوم، حفيد اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد، نكأ الجراح القديمة، جراح القديمة بدأت، فرق له، شوف صنيع ربك، فرق له ورق عليه ما لم يرق حتى على ولد من أولاده عبد المطلب الجد، رق لرسول الله، كان يرعاه، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة، الوحدة اللي ضربت بسياج على رسول الله، كان لا يدعه أبدا، ويرعاه ويجلس ويجالسه. وكان عبد المطلب رجل مهاب في قومه وذو شرف ومكانة، له شرف ومكانة، فكان يتخذ له مكان بجوار الكعبة في ظل الكعبة يجلس إليه، عجيب يعني، النبي بعد ذلك كان يجلس في هذا المكان، كان يجلس في هذا المكان، فكان يوضع له فراش لا يجلس عليه أحد إلا هو، حتى أبناؤه كانوا يأتون يجلسون بجوار المكان ولا يستطيعون أن يجلسوا في المكان إجلالا وهيبة لعبد المطلب، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس، فأعمامه يردوه، ده مكان جدك، فكان يقول دعوه، إن لولدي هذا شأن، إن لولدي هذا شأن، وكان يضع يده على كتفه، وكان يعجبه ذلك عبد المطلب، يعجبه، كان يعجبه النبي، وكان يتابعه، وكان يحبه حب شديد جدا، وكان يدافع عنه. قيل مرة ذهب النبي يطلب عير مع الناس، يعني يبحث عن عير قد شرد، وتأخر محمد صلى الله عليه وسلم، تأخر، فما كان من الجد إلا أنه اضطرب وأخذ يطوف حول الكعبة ويدعو أن يرد عليه محمد، يدعو الله يعني يدعو إله السماء أن يرد عليه، فلما أتى فقال تأخرت علي وأبطأت يا محمد، فكنت بعدك كالمرأة أخاف عليك، فلا تفارقني. سبحان الله، صنيع الله، صنع الرب سبحانه وتعالى، صنيع الله عز وجل، تدبيره. لكن هذا كله قريش، فين قريش في هذه الحالة؟ أسلمت قريش ودخلوا في دين الله، لسه قريش زي ما قريش، ده حدث داخل بيت، بس البعض